مالك رحمه الله وفي هذا الكتاب المبارك يأتي ويقول إن زيد بن ثابت. ومن هو زيد بن ثابت؟ الصحابي الجليل الذي أسندت إليه مهمة جمع المصحف ومن كتبة الوحي، فوجد الإمام راكعا فركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم دب وهو راكع حتى وقف في الصف قبل أن يرفع الإمام رأسه. هذا هو الذي ساقه مالك رحمه الله تعالى يبين لنا أن من جاء والإمام راكع ماذا يفعل؟ ينتظر حتى يرفع من الركوع ولا يركع معه؟ يركع معه. ثم جاء بأثر بعد ذلك عن غير زيد بن ثابت، والناس يختلفون في إدراك الركعة وعدم إدراكها. إذا أدرك الإمام راكعا وركع معه وصلى معه هذه الركعة الذي أدركه فيها راكعا وثلاث بعدها، يكون أتم صلاته ولا يلغي تلك الركعة التي أدرك ركوعها مع الإمام ويجيب ركعة بعد أن يسلم الإمام؟ الجمهور على أنه يعتد بها. وأصل هذه القضية فيما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مالك رحمه الله لم يذهب إلى أعلى ويأتي بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه حديث صحيح عنون له البخاري: إذا دخل والإمام راكع. في صحيح البخاري الحديث موجود، وهو حديث أبي بكرة، يقال أبو بكرة وأبو بكرة، بكرة بالتسكين وهي أنثى الإبل، وبكرة الآلة التي عليها الحبل يتدلى الدلو أو غيره. وبكلا اللفظين عللوا تسميته لأنه من أهل الطائف. لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم ثقيف بالطائف أسلم وتدلى من على السور، إما نصب بكرة ونزل بالحبل خارج الحصار للمسلمين، أو كانت ناقة تقف خلف السور فتدلى من على السور على البكرة فرأوه فقالوا أبو بكرة. يهمنا أنه صحابي جليل دخل والرسول صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فدب وهو راكع، فلما قضى صلى الله عليه وسلم صلاته قال: من الذي دب آنفا؟ أو من الذي سعى سابقا؟ أو لمن هذه الأنفاس؟ لأنه أخذته أنفاس وهو يائس يدب وهو راكع. قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: أنا اللي فعل. فقال له: زادك الله حرصا ولا تعد. هذه قضية على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ الجمهور من هذه القضية بأن من أدرك الإمام وهو راكع وركع معه، أي اشترك معه في حركة الركوع ولو بتسبيحة واحدة، فقد أدرك الركعة. حتى ذهب بعض العلماء: لو أدرك المسبوق المأمومين قبل أن يرفعوا رؤوسهم أدرك الركعة ولو كان الإمام قد رفع الرأس. الصف الذي أمامه، ولكن الجمهور على أن العبرة برفع الإمام وإدراكه وعدم إدراكه. وهنا في قوله صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، هناك من الجماعة من غير الأئمة الأربعة، وهناك من يدعي أن البخاري والطحاوي والبيهقي ورواية عن أحمد يخالفون في ذلك، وهذا مما يحتاج إلى تثبت في النقل، لأن البخاري يذكر حديث أبي بكرة في صحيحه: إذا أتى والإمام راكع، أو دخل والإمام راكع، وذكر حديث أبي بكر. والذين يعارضون في ذلك يقولون: جاء عنه صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا حينما وجد الإمام راكعا فكبر وركع، أين الفاتحة؟ لم يقرأ الفاتحة، فلا تحسب له تلك الركعة. قالوا: ذلك نصا ولا اجتهادا؟ ها؟ فين طلبة العلم؟ هذا نص؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أعم ولا خاص بهذه الركعة؟ عام في كل صلاة ولا؟ إذن قالوها اجتهاد. النص أعم من محل النزاع، فإذا كان أعم منه فلا يستدل به. وهنا الجمهور بماذا يجيبون؟ كما يقول البيهقي في جزء القراءة، وهو ممن يتشدد في القراءة خلف الإمام، لأنه شافعي، والشافعي رحمه الله لا يصحح صلاة لمأموم ولا منفرد إلا بفاتحة الكتاب، بخلاف غيره مالك وأبو حنيفة وأحمد، روي عنهم خلاف ذلك. والبيهقي مع تشديده في القراءة للمأموم يذكر بأن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عام، وهذه رخصة مستثناة من ذاك العموم. يهمنا في المسألة على بحثها عند الفريقين الجمهور بما فيهم الأئمة الأربعة وعلماء الحديث، وبعضهم يدعي أن ابن خزيمة مع الذين يمانعون قالوا: هذا الذي فاتته قراءة الفاتحة لا ينبغي أن يعتد بركعته تلك. طيب، وهذه الحادثة ماذا تقولون فيها؟ أقل ما يقال فيها إن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عامة في جميع الصلوات، وقد نازع بعض الناس لمن لم يقرأ في كل ركعة ولا في عموم الصلاة، حتى قال بعض العلماء وروي عن سفيان: إذا قرأ في الركعتين الأوليين من الرباعية هو بالخيار في الركعتين الأخيرتين، لأنه صدق عليه أنه قرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة، ولكن النص الآخر في كل ركعة. إذن هنا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عام، وإدراك الركعة بالركوع خاص. بما يجيب الجمهور على عموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ قالوا بأمرين: الأمر الأول اجتهادي، والأمر الثاني نص. أما الاجتهاد فقالوا: القراءة محلها القيام، وفات القيام الذي هو محل القراءة، فسقطت القراءة بسقوط القيام فأدرك بالركوع. الأمر الثاني النص الموجود: زادك الله حرصا ولا تعد. يقول الحافظ ابن حجر: لقد ضبطنا رواية الحديث كلها بفتح أوله وضم ثانيه تعد، أي من العود، ونبه على وجود رواية بضم أوله وكسر ثانيه ولا تعد، وذكرت ولكنها ضعيفة، وذكرت رواية أضعف منها ولا تعد، بضم أوله وإسكان ثانيه تعد. وإذا جئنا إلى التصريف أو تصريف الكلمة، تصريف الفعل في اللغة العربية، نجد كل الروايات الثلاث في كتابتها بالقلم لا تختلف في رسمها: التاء والعين والدال، تعد تعد تعد، كلها لا تختلف في الرسم بالقلم عن تاء وعين ودال. لماذا؟ لأن قواعد الصرف تقول إذا كان الفعل أجوف يعني الوسط منه حرف علة واو أو ياء زي قول قال باع نام صام هذه عاد يعود كل هذه الحرف الوسط اللي هو عين الكلمة معتل فعاد يعود عاد أصلها عود وجاءت الألف من الواو لسكونها وانفتاح ما قبلها والمضارع منه إيش يعود ياء حرف المضارع وعود العين والواو والدال والواو هي الوسط جوف الكلمة القاعدة إذا جزم الحرف الأخير وهو لام الكلمة إذا سكنت لام الكلمة وكان عينه أجوف أو حرف علة حذف حرف العلة فيقال ولا تعد تعد التاء والعين ونحن إليش إلى الدال أين ذهبت الواو حذفت كما تقول في قال يقول لا لا تقل صام يصوم لا تصم فتحذف الواو لأنها حرف علة وحرف العلة ساكن ولام الكلمة سكن بفعل الأمر فلا يجتمع ساكنان فيحذف حرف العلة فسواء كان من لا تعد وهو من عادة يعود وعين الكلمة واو أو لا تعد من عادة يعيد وتكون ياء فأيضا تحذف الياء تعد لام الكلمة هي المعتلة أصلا عدا و ولام الكلمة الحرف الثالث هو الواو عدا ويعدو من العدو الفاء والعين صحيحتين واللام هي المعتلة عدو لا تعد وفعل المضارع إذا جزم علامة جزمه حذف حرف الايش حرف العلة لا تعد فتحذف الواو التي هي لام الكلمة لأنه حرف علة إذن على كلتا الروايات الثلاث لا تقرأ في كتاب إلا بالتاء والعين والدال والمعول عليه الرواية والسماع فابن حجر يقول وقد ضبطنا جميع روايات هذا الحديث بفتح أوله وإيش وضم ثانيه أي لا تعد من العود وهنا يقول الجمهور الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه عن العود لأي شيء للركوع دون الصف أو للدبيب وهو راكع البعض يقول نهاه أن يركع قبل أن يصل إلى الصف لأنه كبر تكبيرة الإحرام منفردا وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن صلاة المنفرد خلف الصف وأمر من صلى خلف الصف وحده دون أن يكون معه أحد أن يعيد الصلاة وهو مذهب أحمد وأمر أن يجتر إنسانا معه وقلينوا في أيدي إخوانكم فإذا جاء إنسان والصف مكتمل لا يقف وحده بل يسحب شخصا من الصف ليقف معه وعلى المسحوب أن يلين في يد أخيه ويتأخر ليقف معه وأن يسد الفرجة بالشخصين الآخرين يضمهما إلى بعضهما إلى بعض وينص الحنابلة بأنك إذا جئت والإمام في التشهد والناس جلوس كيف تجره وهو جالس تأتي وتجلس في طرف الصف وتسند ركبتيك إلى ظهر الصف الذي أمامك كأنك جزء من الصف لاصق فيه لا تقف بينك وبين الصف كما تقف في الحالة العادية ثلاثة أذرع لا تجلس وركبتاك إلى إلى ظهر الذي أمامك حتى لا تكون منفردا بل تكون لاصقا بالصف فقالوا نهاه مع أن يكبر قبل أن يأتي إلى الصف لأنه دخل في الصلاة منفردا وقد نهي عن ذلك والآخرون يقولون هو مآله إلى الصف وقد دخل فانتفى الانفراد فيكون النهي عن المثلة لأن كونك تمشي وأنت منحني كأنها مثلة وهذه ليست من صفة الإنسان الله خلق الإنسان في أحسن تقويم يمشي منتصب القامة وهذا مشى منحنيا. كل ذلك إجابات عن موضوع النهي. ولكن نأتي إلى فقه المسألة. حينما قال له صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، نقول للمانعين أقره على تلك الركعة أم أمره بالإعادة؟ أقره على إدراك تلك الركعة أم أمره بالإضافة أن يأتي بركعة أخرى؟ لم يأمره. يقولون كما ينقلون عن الشوكاني حينما قال زادك الله حرصا ولا تعد، لا ندري هل أبو بكرة لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قام وجاء بركعة بدل تلك أم لا، لا ندري. نقول يا للعجب، كيف يقول ذلك مجتهد كالشوكان؟ والرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما سلم سأل من فأجابه. لو كان في قضاء ركعة ما كان يجيبه ولا يحصل من يجاوب صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قال من؟ قال أنا. إذن سلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون مرة أخرى نهاه عن أن يعود فلا نعود نحن كذلك. نقول هذه صعيبة. صحيح. نقول لا تعودنا نعود إلى أن نركع من بعيد وندب وندخل في الصف، ولكن إذا جئنا قائمين نمشي معتدلين حتى وقفنا في الصف والإمام راكع وكبرنا في مكاننا وركعنا وأدركنا الإمام في الركوع، لم نعد إلى الدبيب خلف الصف، ولكن جئنا إلى الصف ابتداء، ماذا تقولون في ذلك؟ ليس عندهم جواب. علما بأنه روي، البيهقي يروي في كتاب القراء وابن حجر يروي وغيره، بأن ابن الزبير سئل عن ذلك فقال السنة أن تركع قبل الصف وتدب إليه، أخذا من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. ويروى عن ابن الزبير أنه قالها على المنبر، يبقى الحاضرون جميعا لم ينكروا عليه، وكيف نقول إنه لا يدرك؟ فإذا قلنا له زادك الله حرصا ولا تعد، طيب نهاه أن يعود، ونقول يا أبو بكرة يا أبا بكرة لا تعد، ولكن أخبرونا عن تلك الصلاة احتسبها له أم لا؟ يقول لا ندري هل أبو بكرة كان قد قضى الركعة أم لا. نقول لا ندري، هذه ليست سيئة، ونحن نجزم بأنه لم يقض. أيضا نقول يا طلبة العلم، أبو بكرة يحمل نفسه ذلك ويركع قبل أن يصل إلى الصف ويدب دبيب، لو كان سيقضي الركعة لماذا يتعب نفسه؟ سيقول يا جماعة لو أن أبا بكرة عازم على أن يقضي تلك الركعة ولا يعتد بها، ليش يفعل هذا؟ ليش يجهد نفسه حتى يسمع الناس نفسه طالع نازل؟ وليش يتعب نفسه ويدب حتى يصل إلى الصف ما دمه معتد بهذه الركعة؟ وفي بعض إجاباته ما الذي حملك على ذلك؟ قال كرهت أن تفوتني بالركعة. إذا كرهت أن تفوتني بالركعة مفهومه أردت أن أدرك الركعة، فلو كان سيقضيها يبقى ما أدركها، يبقى يتعب نفسه ليش؟ إذا كلمة لا ندري قضى أم لا محل لها، وقطعا أنه لم يقضي وأنه اعتد بتلك الركعة. إذا قلنا لا تعد على الرواية الضعيفة بكسر العين لا تعد، يبقى هي محل الشاهد، لا تعد معناه صلاتك ايش؟ صحيحة. واذا قلنا لا تعد يبقى النهي مسلط على العدو، لان الحديث الاخر فأتوها وعليكم السكينة والوقار وما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا او فقدوا. اذا نخرج بصورة او بنتيجة، من دخل المسجد والامام يقرأ ثم مشى إلى الصف فركع الإمام قبل أن يدرك الصف، وقبل أن يرفع الإمام من الركوع كان هو قد وصل إلى الصف دون أن يعدو، ودون أن يركع أو يكبر قبل الصف ودون أن يدب، ووقف في صفه بجوار المأمومين وصبر تكبيرة الإحرام وركع واشترك مع الإمام في ركوعه، لم يعد ولم يعد للدبيب ويصلي ولم يعد. يبقى في هذه الصورة ما الذي يعترض عليها؟ كل ما جاءوا به في الرد على هذه القضية، وإن ضعفوا أحاديث كثيرة فكل دليل أوردوه فهو أيضا مردود عليهم، وقد ألفت في ذلك بعض الرسائل، والمنصف إذا قرأها يعرف موضع التحامل فيها. يكفينا أن الجمهور على أن من أدرك الإمام بدون عدو وبدون دبيب يكون قد أدرك الركعة أم لا؟ يكون قد أدرك الركعة. بقي قراءة الفاتحة كما يجيب الجمهور ويقولون لما ذهب موقعها أو موضعها من الصلاة ذهبت القراءة معها، ويقرأ في بقية الركعات. بقي هنا عند من يقول بذلك، ولو فعل إنسان ما فعل أبو بكرة نصحح صلاته أو نبطلها؟ يختلفون في المسافة التي يدبها، فعند الباجي من أئمة المالكية ومن شراح الموطأ وغيره من العلماء يقول إذا كان بينه وبين الصف الذي يليه قدر ثلاثة صفوف ويدب ما يسع صفوفا ثلاث حتى يصل إلى الصف الثالث لو قدر فلا مانع في ذلك، أما إذا كان أكثر من هذا فهذا عمل كثير ولا ينبغي أن يفعله ولا يعتد بذلك. إذن اعتبر الفقهاء لو فعلها إنسان الآن بناء على زادك الله حرصا ولا تعد، لو فعلها ليدرك الركعة نحن أولا نقول لا ينبغي لأحد أن يعود بعد ذلك بعد أن قالها صلى الله عليه وسلم ولا تعود. الحرص موجود بكر، الحرص موجود تصلي ما أدركت وتقضي ما فات، ما دام قد نهى نهى عن أي شيء، عن صورة التكبير قبل الوصول إلى الصف والدبيب وأن تراك، والرفعة اعتبرت. إذن إذا أدركت الركعة مع الإمام وهو راكع دون ما دبيب ودون ما ركوع قبل الصف فلا مانع في ذلك. إذن الذين جوزوا قالوا لا ينبغي أن يركع من بعيد وأن يدب إلى مسافة طويلة، وبعضهم يقول إن كان في طريقه إلى الصف جماعة معتبرة فيركع معها، وإن كانت جماعة قليلة لا تعتبر في الصف كالأوزاع الذين يقومون في أشتات المسجد لا يصف معهم يتقدم. وعلى كل تحقيق المسألة كما أشرت مبناها على حديث أبي بكر، ثم ها هو مالك رحمه الله يترك حديثا مرفوعا ويأتي إلى فعل الصحابي ومن بعده ليبين لنا أن هذه القضية ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة يفعلونها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء بمن؟ بزيد بن ثابت رضي الله عنه.